بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه السورة نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى ناس بمكة من المشركين، كان في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل فتح مكة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ستوجه لفتحها، فكتب إلى ناس من مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي أرسل علي بن أبي طالب في آخرين من الصحابة وقال: اذهب إلى روضة خاخ، فإن هناك امرأة ضعينة مع كتاب من حاطب بن أبي بلتعة. المهم، ذهب علي رضي الله عنه وجاء بالكتاب مكتوب فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من المشركين يخبرهم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خيانة عظمى. فقال النبي: يا حاطب، ما هذا؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس لي أقارب ولا عائلة في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم، يعني أنا ماليش نسب فيهم، فيكون لي يد عليهم أني أخبرت لهم هذه الأخبار، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي. والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا حديث عظيم، سبب في نزول هذه الآية. ينهى الله عز وجل حاطب ومن يفعل كفعله أن يوالي الكفار مهما كان، وأن يوالي المشركين مهما كان، وأن يخبرهم بخبر المؤمنين والموحدين فضلا عن خبر رسول الله أيا كان السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، وقالوا الواو للحال، أي وحالهم أنهم كفروا بالله ورسوله، بما جاءكم من الحق يعني بالقرآن. يخرجون الرسول وإياكم من مكة، يخرجون الرسول وإياكم من مكة أن تؤمنوا بالله، أن تؤمنوا بالله، أن تؤمنوا بالله ربكم، بسبب أنكم آمنتم بالله أخرجوكم من مكة. فما السبب الذي جعل المشركين يخرجوا رسول الله وأصحابه من مكة؟ إنما هو الإيمان، أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إن كنتم خرجتم جهادا، هذا إن الشرطية، وجواب الشرط لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: هذا شرط جوابه متقدم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجونه من مكة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. قال مقاتل بالنصيحة، وحاطب كان يقدم لهم النصيحة، وأنا أعلم بما أخفيتم، أي من المودة التي تسرونها للكفار الله أعلم بها، وما أعلنتم فهو يعلم ما خفي وما أعلن، وما أعلن من هذه المودة. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الهدى. إن يثقفوكم أن يظفروا بكم ويظفروا عليكم، لن يعني لو انتصر المشركون على المسلمين لا تنتظر منهم إحسان، هذه المودة لم ينظروا إليها ولم يعاملوك ويقولون لك أن لك يدا عليهم. إن يثقفوكم، شوف ربنا بيقول إيه، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب وألسنتهم بالسوء بالشتم وودوا لو تكفرون. فانتبهوا لا تفعلوا هذه الأفعال، أفعال المنافقين، هذا لا يفعله مؤمن، وإن كان حاطب رضي الله عنه فعله، وحاطب له حسنات كبيرة جدا، منها أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا فغفر له بسبب ذلك، أما غيره لو فعل ذلك فهذا ذنب عظيم وجرم كبير. قال وودوا لو تكفرون، أي كما كفروا. يقول لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم، أن تخبر المشركين خوفا على أرحامك وأقاربك وعلى أولادك وعلى أموالك، كل ذلك لن ينفعك، لن تنفعهم الأرحام، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بين الجميع، فمن أطاع الله يدخل الجنة ومن عصاه يدخل النار، فيوم القيامة هو يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بين الوالد وولده، إن كان الولد من أهل النار والوالد من أهل الجنة يفصل بينهما. يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفر الولد من أبيه وأمه وصاحبته وأخيه، الكل يقول نفسي نفسي، فلا تخسر نفسك بمعصية الله. وإياك أن يدفعك ولدك للحرام وأن توالي الكفار، فهذه من كبائر الذنوب. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يرى كل أفعالكم، يرى كل أفعالكم وأعمالكم، يراها ربنا ويحصيها عليكم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى الأسوة والقدوة لنقتدي بهم، أعطانا مثالا نقتدي به. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم من المشركين، ماذا صنعوا معهم؟ ودوهم؟ لا، فاقتدوا بإبراهيم. إذ قال لقومه، قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، نتبرأ منكم ومن أفعالكم ومن أحوالكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم جحدنا وأنكرنا دينكم الكفر وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذه العداوة التي بين المشركين والمؤمنين قائمة مستمرة أبدا، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى الغائية، حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فالباب مفتوح لكم، إن عدتم ورجعتم إلى الله تعود المودة بيننا وبينكم، وإلا فلا مودة بين مؤمن ومشرك، بين مؤمن وكافر. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. البغض في الله أن تبغض هؤلاء الذين يجحدون دين الله ويجحدون وجود الخالق ويجحدون رسول الله والقرآن. بدت بيننا وبينهم البغضاء، العداوة والبغضاء أبدا. قال حتى تؤمنوا بالله وحده. يأمر حاطبا والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم والذين معه من المؤمنين في التبرؤ من المشركين. وإن كانت سبب نزول الآيات في حاطب بن أبي بلتعة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا يعمنا أيضا ويشملنا أيضا. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لا تقتدوا بهذا من إبراهيم، واستثنى الله عز وجل، أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في كل شيء إلا، واستثنى ماذا؟ إلا قول إبراهيم لأبيه. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ لأستغفرن لك. فكيف يستغفر المؤمن لمن مات على الكفر والشرك؟ فنهي إبراهيم على ذلك، نهي إبراهيم أن يستغفر للمشركين، فأمرنا الله عز وجل ألا نقتدي بهذا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره، إلا في استغفاره لأبيه للمشركين. فإن إبراهيم عليه السلام كان قد قال لأبيه لأستغفرن لك ثم تبرأ منه، وقال تعالى وما أملك لك من الله من شيء. يقول إبراهيم لأبيه ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله. لا ينفع إبراهيم إمام الموحدين أباه لأنه مات على الكفر، فمن مات على الكفر لا ينفعه أحد ولا شفاعة أحد ولا تقبل فيه الشفاعة. قال تعالى ربنا عليك توكلنا، إبراهيم يقول هذا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، تبنا ورجعنا إليك يا رب وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية جميلة ودعاء جميل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا، يقولون لو أنهم على الحق ما انتصرنا عليهم ما انتصرنا عليهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا دعاء جميل، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال هذا بدل من قوله لكم، قد كانت لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو، يبقى هذا بدل من لكم، أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الله، ومن يتولى يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار، فإن الله هو الغني، غني عن جميع خلقه، الحميد الذي يحمد على كل أفعاله، فوالي أولياءه وأهل طاعته. قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار ما الذي حدث؟ عاد المؤمنون أقاربهم المشركين وامتثلوا وأظهروا لهم العداوة والبراءة، ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك. المؤمنون يفعلون شيئا تأباه الفطر، أن تبغض أباك المشرك وأن تعادي ابنك المشرك وأن تعادي أهلك وأقاربك، هذا فيه وجد، فيه شدة. فأنزل الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي عاديتم من كفار مكة مودة فيدخلوا في الإسلام، ففعل الله ذلك بأن أسلم كثير منهم، فصاروا لهم أولياء وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم، والله قدير والله غفور رحيم. آية جميلة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لذا يقول النبي: حب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. شوف ختمة الآية: والله قدير والله غفور رحيم. قدير أن يلين قلوب المشركين، وغفور الرحيم يغفر لهم ذنوبهم وشركهم وعصيانهم، والله قدير والله غفور رحيم. ثم قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله، هنا في هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى وتوجيه للمؤمنين أن الله لا ينهاهم أن يبروا المشركين من الأقارب والرحم. جاءت أسماء بنت أبي بكر وقالت: يا رسول الله، إن أمي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وكان النبي يقول على أقاربه من أهل مكة: إن لهم رحما علي أبلها ببلالها. أعطيهم حق الرحم البر، والبر مخالف للود والمودة، المودة الحب، أما البر الإحسان والعد، وأن تعطيهم حقوقهم من البر. قال: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وهم مشركوا مكة أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا الذي قاتلك وأخرجك من دارك وبلدك وظاهر أعداءك عليك، كيف توليه؟ كيف تبره؟ هذا لا يوالى. إن قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. المؤمنات اللاتي النساء اللاتي جاءوا وتركوا مكة وتركوا أزواجهم المشركين وتركوا أولادهم وجاءوا إليك يا محمد مقبلين مؤمنين، اجعل لهم اختبارا، اختبر إيمانهم، والله أعلم بإيمانهم. اختبر إيمانهم في الظاهر. قال فامتحنوهن، فامتحنوهن امتحانا. أن تستحلف المرأة التي خرجت، ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقا لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض، يعني أنت ما احلفي أنك ما خرجت لأنك تبغضين زوجك، أو أنك تحبين رجلا من المسلمين فجئتي وراءه، أو أنك تحبين أن تنتقل من بلد إلى بلد، ولا لحديث أحدثته، لأي أمر لحدث أحدثته، ولا التماس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الله في الإسلام وحبا لله ورسوله. فإن حلفت يقبل منها هذا في الظاهر، الله أعلم بإيمانهم. أما الإيمان الذي في القلب فالذي يحكم عليه هو الله. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ما حل الله مؤمنة لكافر، لا يجوز للمؤمنة أن تكون تحت زوج كافر، لا يهودي ولا نصراني ولا وثني، لا يجوز. وآتوهم، يعني أزواجهم الكفار، ما أنفقوا، يعني كان أعطى الزوجة هذه مهرا فرد له مهره وماله. وآتوهم يعني أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهن، يعني المهر الذي دفعوا إليهن. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يجوز لكم أن تتزوجوهن، أن تتزوجوا ما شئتم منهن، بشرط أن تعطيه أن تعطي أن تعطيهم مهورهن وأجورهن، كما قال تعالى أباح الله نكاحهن للمسلمين وإن كان لهن أزواج في دار الكفر. حتى إن كانت لها زوج في دار الكفر، لأن الإسلام بمجرد أنها أسلمت فرق بينها وبين زوجها الكافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يجوز للرجل المؤمن أن يكون تحته امرأة وثنية مشركة. والعصم جمع العصمة، وهي ما يعتصم به من العقد والنسب. والكوافر جمع الكافرة. ونهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما بكفرها وإيمانه. فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين. قال تعالى واسألوا ما أنفقتم، أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم. يعني إذا خرجت امرأة كانت مع المشركين مرتدة وذهبت إلى المشركين فتزوجها رجل من المشركين، فعليه أن يرجع المهر الذي دفعه المؤمن لها له. قال وليسألوا ما أنفقوا، أي يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم، ما أنفقوا من المهر ممن تزوجها منكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. المشركون لم يحتكموا لحكم الله، فلما لم يحتكموا ويردوا للمسلمين ما دفعوه؟ قال تعالى: وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى الكفار فلحقنا بهم مرتدات فعاقبتم أي فحاربتموهم فتأخذوا ذلك من الغنائم. قال: معناه غنمتم أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبة وهي الغنيمة، وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي خذوا من الغنائم واعطوا المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار نصيبهم من المهر الذي لم يأخذوه من الكفار مثل ما أنفقوا، يعني بقدر ما أنفقوا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله من بيعة الرجال وهو على الصفا، وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله ويبايعهن عن سيدنا عمر، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله أن يعرفها. فقال رسول الله: أبايعهن، يعني أبايع النساء، على ألا يشركن بالله شيئا. فرفعت هند رأسها، هند بنت عتبة، وقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال. النبي أخذ على الرجال ألا يشركوا وأن يجاهدوا معه، أما على النساء زاد ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهي أن تقذف ولدا على زوجها ليس منه. قالت هند: والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، يعني أنت ما تأمرنا يا محمد إلا بمكارم الأخلاق. ولا يعصينك في معروف. قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن. قوله: ولا يقتلن أولادهن، أراد وعد البنات، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ليس المراد منه نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. ولا يعصينك في معروف، في كل أمر وافق طاعة الله. فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، وما مست يد رسول الله يد امرأة إلا امرأة يملكها. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود، وذلك أن أناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين ويتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم من أجل أن يأخذوا منهم بعض الشيء، فنهاهم الله عن ذلك. قد يأسوا، يعني اليهود، من الآخرة بأن يكون لهم ثواب في الآخرة، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. هذا الكافر الذي مات تيقن أنه إلى النار ولا خلاق له في الآخرة. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.